بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، وكنا وقفنا في البيت 61 من هذه المنظومة. قول الناظم رحمه الله تعالى: وسارع الواو مكي عراقية، وما وبالزبر الشامي فشا خبرا. قول الناظم: وسارع الواو مكي عراقية، وما وبالزبر الشامي فشا خبرا. تكلمنا في الدرس الماضي عن لفظ سارع وما فيها من أحكام في الرسم. بقي له الثاني في هذا البيت وهو وبالزبر. فذكر أبو عبيد بسنده إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه في مصحف أهل الشام في سورة آل عمران: جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب. جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب كلهن بالباء في الألفاظ الثلاثة: بالبينات وبالزبر وبالكتاب كلهن بالباء. وساق ابن أبي داود بإسناده إلى أبي البرهسم في اختلاف أهل الشام وأهل العراق في إمام أهل الشام والحجاز وبالزبر، وفي إمام أهل العراق والزبر بدون باء. قال: في إمام أهل الشام والحجاز وبالزبر، وفي إمام أهل العراق والزبر بدون باء. وذكر المهدوي في ذكر حروف اختلف فيها في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن من الحروف التي اختلف فيها القراء والمصاحف وبالزبر وبالكتاب في آل عمران، بزيادة باء في الزبر في مصاحف أهل الشام خاصة. وفي رواية هشام: زيادة باء بالزبر وبالكتاب. فأهل الشام لهم روايتان: رواية فيها باء في الزبر، وعن هشام هو أحد الرواة عن أهل الشام عن ابن عامر، وبالكتاب، فتكون عندهم رواية وبالزبر وبالكتاب عن هشام، ورواية أخرى وبالزبر والكتاب عن طريق غير هشام. قال: وربما قرأ بعض القراء هذه الحروف على خلاف مصحفه على ما رواه عمن أخذ عنه. وإنما أقر عثمان ومن اجتمع على رأيه من سلف أمة هذا الاختلاف في النسخ التي اكتبت. يقصد بهذا أن هذه المصاحف التي بعضها كتب فيها بكتاب والزبر، أو بالكتاب وبالزبر وبالكتاب، كونها بعضها فيها زيادة في موضعين وبعضها فيها زيادة في الموضع الأول، قد يقع مصحف من هذه المصاحف على نظر من لم يقرأ بهذه الزيادة. فهذا لا يضير كونه مثلا إنسان يقرأ برواية ورش فلم يجد مصحف حفص فسيجد فيه نوع اختلاف، أو كان يقرأ برواية حفص فرأى مصحف ورش، ما يراه من زيادات وما يراه من اختلاف هذا صحيح موجود أقره عثمان رضي الله عنه في هذه المصاحف. وإنما كان المعول عليه القراءة، معول عليه هو القراءة. فقال هنا: وربما قرأ بعض القراء هذا الحرف على خلاف مصحفه. مصحفه قد يكون مرسوما على رواية، فيقع مصحف آخر على نظره فيقرأ فيه بخلاف ما بما أقرأ به، فهذا لا يضره، فهو قراءة صحيحة متواترة كما قال لاختلاف النسخ التي كتبت. وبعث بها إلى الأمصار لعلمهم أن ذلك من جملة ما أنزل عليه القرآن فأقر. فهذه الاختلافات التي في المصاحف أقرت أقرت وقرأ كل قوم على روايتهم كما قال، وقرأ كل قوم على روايتهم التي أقرأ بها. وقال الجهني رحمه الله تعالى في باب اختلاف مصاحب أهل الشام في الزيادة والنقصان، وقع في مصاحب أهل الشام في سورة آل عمران بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الباء في المواضع الثلاثة. قال الداني رحمه الله تعالى في باب ما اختلف فيه مصاحب أهل الحجاز والعراق والشام في مصاحب أهل الشام وبالزبر وبالكتاب في آل عمران بزيادة الباء في كلمتين، كذا روى لي خلف ابن إبراهيم بسنده إلى هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن حارث عن ابن عامر وعن هشام عن سويد بن عبد العزيز عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن مصاحب أهل الشام أيضا هذه الرواية بالبينات وبالزبر والكتاب. ثم قال الداني ورأيت هارون بن موسى الأخفش يقول في كتابه إن الباء زدت في الإمام، إمام عند أهل الشام مصاحب الشام الذي وجه به إلى الشام وبالزبر وحدها بالبينات وبالزبر والكتاب، كتاب خلا من الباء. وقال ثم قال الداني ورأيت هارون بن موسى الأخفش يقول في كتابه إن الباء زدت في الإمام الذي وجه به إلى الشام وبالزبر وحدها، إذا بقي وبالكتاب خال من الباء. قال أبو عمرو والأول عندي أثبت لأنه عن أبي الدرداء وعلى سندا، يعني بالبينات وبالزبر وبالكتاب، بالبينات وبالزبر وبالكتاب في لفظين. قال السخاوي معقبا على ذلك في شرحه قلت والذي قاله الأخفش بالرواية الأخيرة هذه أنه زيد في فقط بالزبر وحدها، قال السخاوي في شرحه قلت والذي قاله الأخفش هو الصحيح، يعني بالبينات وبالزبر والكتاب بدون باء في اللفظ الأخير هذا، والذي قاله الأخفش هو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأني كذلك رأيته في مصحف أهل الشام عتيق. السخاوي رحمه الله تعالى متوفى سنة 630، قال كذلك رأيته في مصحف أهل الشام عتيق، يغلب على الظن أنه مصحف عثمان أو منقول عنه، لأنه كما قلنا من عادتهم هؤلاء المتقدمين أنهم في رسم القرآن الكريم يلجؤون إلى الأمهات ولا يكتفون بالمقرأ فقط، فيثبتون الرواية في علم الرسم من مشاهداتهم في الأمهات الميسورة بين أيديهم، رأيته مصحف الشامي كذا، مصحف المدني كذا، مصحف العرب كذا. فالسخاوي هنا قال وقد في مشاهداته هو قال وقد رأيت، نعم ورأيته في مصحف أهل الشام عتيق، يغلب على الظن أنه مصحف عثمان أو هو منقول عنه، وهذا مصحف موجود بمدينة دمشق، أسأل الله أن يحررها من، نعم في مسجد بنواحي الموضع المعروف بالكشك، وهم يزعمون أنه مصحف علي، وقد كشفته قرأته وطالعته وتتبعت الرسم الذي اختص به مصحف الشام فوجدته كله فيه، فكل ما كان منسوبا للمصحف الشامي. والسخاوي من علماء القراءات لأنه تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال تتبعت ما فيه فوجدته كله موافق لمصحف أهل الشام، وهذا ليقصد من هذا أنه هو المصحف الشامي، فما دام أن كل ما فيه هو موافق لمصحف أهل الشام فإذن هو مصحف آل الشام أو منسوخ من المصحف الإمام الذي بعث به إلى الشام. وما نسخ من أمهات فهو من الأمهات، ما نسخ من أمهات خاصة في تلك العصور المتقدمة فإنه يعتبر من الأمهات، لأن الأمهات تفقد في القرن الأول أو الثاني، لكن يبقى ما نسخ منها فإنه يعتبر في حكمها ويعزى إليه. قال الجعبري رحمه الله تعالى في شرحه: ومذهب المقنع هو الصحيح عكس ما قال السخاوي، وبالبينات وبالزبر وبالكتاب. قال الجعبري رحمه الله تعالى: ومذهب المقنع الداني هو الصحيح، يعني يقصد أنها الباء فيه الثنتين في الثلاثة، الأولى ما فيها خلاف، البينات ما فيها خلاف، خلاف في إذن الجبر يقول: ومذهب المقنع هو الصحيح أي بالبينات وبالزبر وبالكتاب. قال: لأننا لو فرضنا تساوي الروايتين، الرواية التي رواها الداني والمنسوبة إلى الأخفش التي نقص فيها وبالكتاب، قال: لأننا لو فرضنا تساوي الروايتين قدم المثبت على النافي. هذه قاعدة، قدم المثبت على النافي، فالمثبت هو الذي أثبت بالبينات وبالزبر وبالكتاب، بينما الداني روى روايتين ورجح بينما الرواية الأخرى التي عن الأخفش خلا منها وبالكتاب. قال الجعبري: لأن لو فرضنا تساوي الروايتين قدم المثبت على النافي، أو يمكن الجمع بين النقلين، إذا ما قدمنا هذه على هذه فيمكن الجمع بين النقلين، بأنها كانت مرسومة هكذا بالبينات وبالزبر وبالكتاب ثم دثرت، فأخبر كل عما رآه، فأخبر كل عما رآه، فمنهم من رآها في المصحف في أحد المصاحف بالبينات وبالزبر وبالكتاب، ومنهم من رآها في مصحف آخر بالبينات والزبر والكتاب. ولا شك أن القراءة المنسوبة إلى أهل الشام فيها خلاف عن هشام وعن ابن ذكوان، فهشام بالبينات وبالزبر وبالكتاب، وابن ذكوان بالبينات والزبر بدون، رواة ابن عامر اثنين انقسموا في هذا، معنى هذا أن المصحف أيضا قد تكون كتبت كذلك، هذه على رواية وهذه على كما هو رواية ورش، وقالوا كلاهما عن نافع، ولكل منهم مقرأ ولكل منهم مصحف مطبوع على روايته، وهما يرويان عن إمام عن إمام واحد، فكذلك ابن ذكوان وهشام يرويان عن ابن عامر، وكل منهما اختلف عن صاحبه، فيمكن أن تكون هناك مصاحف طبعت على هذا وأخرى وكتبت على هذا. قال أبو عمرو الداني في كتابه التيسير للقراءات السبع: قرأ هشام وبالزبر وبالكتاب بزيادة باء فيهما، بالبينات وبالزبر وبالكتاب، هذه رواية هشام عن ابن عامر، وأما ابن ذكوان فبالبينات والزبر والكتاب. وحدثني فارس أبو الداني يقول: وحدثني فارس بن أحمد قال: حدثنا عبد الباقي بن حسن قال: شك الحلواني في ذلك، فكتب إلى هشام فيه فأجابه أن الباء ثابتة في الحرفين. هشام الراوي عن ابن عامر كتب إليه يستفسر عن هذه الباء، هل هي في زائدة في الحرفين أم في أحدهما، فأجاب بأن الباء زائدة في الحرفين. هذه روايته هو، هذه رواية هشام عن ابن عامر، لكن تبقى رواية ابن ذكوان عن ابن عامر أخرى، فإن ليس فيها زيادة فيه وبالكتاب. وابن ذكوان بل هذا كلام متصل، وابن ذكوان بزيادة باء في الزبور. فكلامك حدثني فارس. فإذن هذه الرواية أيضا مروية في كتاب التيسير، وفيها التفريع والتقسيم، ابن هشام بالباء في اللفظين بالبينات وبالزبر وبالكتاب، وابن ذكوان بالبينات والزبر وبالزبر والكتاب فقط. قال والباقون بغير باء فيهما بالبينات والزبر والكتاب، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب من غير باء لا في الأول ولا في الثاني، وهذه قراءة عامة القراء. وإلى هذا أشار الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه في منظومة الشاطبي، يقول وبالزبر الشام كذا رسمهم، وبالكتاب هشام واكشف الرسم واجملا. وبالزبر الشام كذا رسمهم، أي في مرسومهم في مصحف الشام هكذا. وبالكتاب جاءت الباء هذه هشام عن ابن عامر. إذن هذه كلتاهما قراءتان روايتان متواترتان، إحداهما عن ابن ذكوان والأخرى عن هشام، وكلاهما في مصحف أهل الشام. قال أبو داود كتبوا في مصحف في المصاحف حاشا مصحف أهل الشام والزبر بغير باء قبل ألف، والكتاب بغير باء قبل ألف، وكتبوا في مصحف أهل الشام وبالزبر وبالكتاب بزيادة الباء باء الجر في الكلمتين معا. فأبو داود كأنه مشى على رواية هشام، كأنه مشى على رواية هشام بالبينات وبالزبر وبالكتاب. فيقول أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه أن الباء في المصحف الذي طلع عليه مرسومة في اللفظين، وهذا يؤيد رواية هشام عن ابن عامر. جاء في بعض الروايات وحكى أبو حاتم أنهما مرسومتان بالباء في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام. يعني هذا أول مرة نسمع عن مصحف حمص. وحكى أبو حاتم أنهما مرسومتان بالباء في مصحف آل حمص الذي بعث عثمان إلى الشام. قال ابن جبارة فإن قلت ما مراده بهذا المصحف المنسوب إلى حمص، لأنه غير مشهور، غير مشهور من ضمن المصاحف الخمسة المشهورة، ليس من بينها أنه أرسل مصحف إلى حمص. فهذا كما قال ابن جبارة فهذا لم ينقل أحد أن عثمان سير مصحفا إلى حمص، لم ينقل أحد أن عثمان سير مصحفا إلى حمص. فمن أين جئتم بهذا المصحف؟ فهذا لم ينقل أحد أن عثمان سير مصحفا إلى حمص لما رسم المصاحف، لما أمر بكتابتها. وإذا كان كذلك فما المراد به؟ فإذا قلتم إن هناك مصحف أرسل إلى حمص فما المراد به؟ قلت هو يجيب ابن جبارة يقول يجوز أن يكون عثمان بعد رسم المصاحف رسم مصحفا وسيره إليها. يجوز بعد أن رسم المصاحف الخمسة المتفق عليها يجوز أنه سير إليها، نسخ مصحفا ثم سيره إلى حمص. ويجوز أن يكون المراد أن هذا المصحف مرسوم من الإمام الذي سيره عثمان إلى الشام. الشام كله يدخل فيه حمص، الشام كله يدخل فيه حمص، فيجوز أن يكون مصحف الشام هذا أخذت منه نسخة وسجر إلى حمص. وكونه أرسل إلى حمص لا يعني هذا أنه خصت حمص بمصحف خاص بخط خاص، وإنما لما كان الشام كله يدخل فيه في هذا المسمى يدخل فيه حمص وغيرها، فنسخ مصحف من مصحف الشام العام وأرسل إلى هذه المدينة حمص. قال الجعبري وهي فرع من الشام. جميل، شاه الآخر جعبر يسير شاه الآخر قال وحمص فرع من الشعر. إذن هذا تحليل جميل بأن يكون أرسلت إليها مصحف إنما هو المصحف الشامي وقت من النسخة وأرسل إليها. قال ابن عاشر في الإعلام بتكميل مورد الضمان بالزبر الشامي بباء شائع بالزبر الشامي بباء شائع. وقد ذكرنا فيما تقدم أن مثل هذه الألفاظ التي فيها قراءتان وبالزبر وبالشامي كثير من علماء الرسم ترك التنبيه عليها في باب الحذف، حذف الألفات، حذف الواوات، حذف الياءات، وتركوا ذلك لباب المقارئ لمن يقرأ بالقراءات فإنه يعلم ذلك من المقرأ نفسه، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتابه شام. فعرفنا اختلاف المصاحف من خلال المقرأ، ولهذا ترك علماء الرسم تنبيه على هذه في كتب الرسم إلا الداني وأبو داود، ولكن كثير ممن اشتغل بالرسم ما ينبه على مثل هذه القراءات، متركة لعلم القراءات. إلا أن صاحب الإعلام ابن عاشر رحمه الله تعالى لما شرح مورد الضمان في علم رسم القرآن الكريم وجد أن كثيرا من اختلاف القراءات لم ينص عليه صاحب المورد، فقال من باب الفائدة أن أكمله باختلاف القراءات وجعله تكملا، الإعلان بتكميل مورد الضمان. وذكر فيه مثل هذه الخلافات التي عن القراء، اختلاف بين قالون، بين ورش، بين هشام، بين ابن عامر، هذه كما قلنا تركها علماء الرسم بيانا لما في المقرأ فيها. فهو جعل نظما فيه، جعل نظما جمع فيه هذه الاختلافات. وقد قلنا من قرأ القراءات يستغني عن الإعلان، من قرأ القراءات الشاطبية مثلا فإنه يستغني عن الإعلان الذي نبه على مثل هذه الزيادات والاختلافات. لكنه كما قال رحمه الله تعالى نظم كل تلك الاختلافات وجعلها تكملة لموج الضمان. البيت 62 في شرح العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا. البيت 62 من شرح العقيلة للشاطبي رحمه الله تعالى، هذه العقيلة في رسم القرآن الكريم. قال الشاطبي وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا. تقدم الحديث عن زيادة الباء في وبالكتاب مع لفظ والزبر في بيت سابق تقدم وشرحنا هذا المتعلق بالكتاب. قول الناظم ورسم قليلا منهم كثرا، له الثاني في البيت ورسم قليلا منهم كثرا. يقول السخاوي رحمه الله تعالى يعني أن المصحف الشامي جاء في رسمه ما فعلوه إلا قليلا منهم، ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب، ولما أطبقت عليه المصاحف الشامية صار لشهرته وكثرته كأنه قد كاثرها فكثرها أي غلبها. في المصحف الشامي كتبوا ما فعلوه إلا قليلا منهم، فقط في المصحف الشامي وحده. وذكر أبو عبيد بسنده إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذا الحرف في مصاحف أهل الشام إلا قليلا بالنصب، إلا قليلا بالنصب في سورة النساء، ما فعلوه إلا قليلا منهم، ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب في سورة النساء. ذكر المهدوي في باب ذكر حروف اختلفت فيها مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن من الحروف التي اختلف فيها القراء والمصاحف قليلا في النساء، ففي مصاحف أهل الشام بألف ما فعلوه إلا قليلا منهم. قال الجهني في باب اختلاف مصاحف أهل الشام مصاحف أهل الأمصار بالزيادة والنقصان: وقع في مصاحف أهل الشام في سويسرة النساء ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصف. ما نذكره هو علماء الرسم في مؤلفاتهم، فقال المهدوي أو قال الجهني أو قال أبو عبيد، هؤلاء كلهم علماء قراءات وعلماء رسم. يقول الداني في باب ما اختلف فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام أن في مصحف أهل الشام قليلا في النساء بالنصب، وفي سائر مصاحف قليل ما فعلوه إلا قليل منهم. في سائر مصاحف ما عدا مصحف الشامي ما فعلوه إلا قليل منهم، مصحف الشامي وحده ما فعلوه إلا قليلا بالنصب. قال بالرفع، قليل بالرفع. وذكر أبو داود أنه في النساء كتبوا في مصاحف أهل الحجاز والعراق برفع اللام قليل، وكذا قرئ لهم ما فعلوه إلا قليل منهم. يقول وكذا قرئ لهم، وكتبوا في مصاحف أهل الشام قليلا بالنصب، وكذا قرئ لهم ما فعلوه إلا قليلا منهم. مصحف الشام وكذا قرئ لهم، قرئ لأهل الشام. يقول ابن جبار في شرحه أخبر أنه رسم في مصحف الشام قليلا منهم في النساء من قوله تعالى ما فعلوه إلا قليلا منهم بإثبات الألف كما نطق به، فإن قلت لم ينص على حكم فيه. الشاطبي رحمه الله تعالى قال ورسم شام قليلا منهم كثرا، لكن ما قال بالنصب وما قال بالرفع. الشاطبي رحمه الله تعالى قال ورسم شام قليلا منهم ذكرا، لكنه ما قال قليلا بالنصب أو ما قال قليلا بالرفع فسكت. فابن جبار هنا الشارح أحد الشراح يقول لم ينص على حكم فيه، فلما لم يقل قليلا بالنصب؟ فنعم، فلما قلت إن المراد قليلا بالنصب لهم؟ إذا كان الشاطبي لم ينص على حكم فيه فلما قلت أنت أن المراد قليلا بالنصب أهل الشام؟ فهو يجيب يقول قال قلت لأنه رحمه الله تعالى اجتزأ بالنطق عن التقييد باللفظ، لأنه نطق به منصوبا منصوبا إلا قليلا منهم. فالنظم في البيت قال ورسم شام قليلا منهم، قلت لأنه نطق اجتزأ بالنطق عن القيد كما قال الشاطبي في منظومته، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى في الشاطبية. الشاطبي عنده قاعدة يقول وباللفظ أستغني عن القيد إن كان واضحا، فهو هنا قال كذلك اجتزأ بالنطق عن التقييد قليلا باللفظ لأنه نطق به منصوبا ملونا، فما كان يحتاج إذا قال ما كان يحتاج ما دام أنه قال قليلا فلا يحتاج أن يقول بالنصب، واضح من اللغة العربية. فإن قلت يجوز أن يكون محذوف الألف لأن الوزن يستقيم بكل منهما، أعني بإثبات الألف وحذفها، يعني قال لو أنك وجدت نسخة من النسخ مرسوم فيها قليل من غير ألف والنظم يستقيم كذلك بأن يكون قليل من غير أن ينص عليه لا منصوبا ولا مرفوعا والنظم يستقيم بذلك، فكيف تنسبه إلى أهل الشام؟ فحينئذ يكون فيه إشكال. فلو جاءتنا نسخ من نسخ ورسم فيها قليل من غير أن تكون منصوبا منصوبة ويكون ذلك معزوما إلى أهل الشام، ورسم شام قليل مثلا لو أننا وجدنا في نسخة ورسم شام قليل منهم كثرا من غير أن يكون منصوبا، فكيف تفسر بأن الشامي يقرأه بالنصب مع أنه لم ينص عليه ولا يدل اللفظ ورسمه عليه. قلت يجوز أن يكون محذوف الألف لأن الوزن يستقيم بكل منهما، أعني بفتح الألف وحذفها. قلت الرواية بالنصب والقال لا يتأتى ذلك لأن الرواية جاءت في البيت هكذا عن الشاطبي بالنصب قليلا، فلو جاءت في نسخة قليل فمعنى هذا أنها هناك فيها تصحيف، فصحح البيت يا عبد الله وقل قليلا، لأنه وإن كان يستقيم البيت لكنه مخالف للرواية ورسم شام، ما تقول قليل قليلا، فيكون هذا فيه تعارض بين ما نسب للشام وبين الرسم المذكور في هذه النسخة التي رأيتها، فالذي يناسب قولك ورسم شام قليلا، حتى لو أنك رأيتها في مصحف في نسخة ما فصلحها وعدلها ورسم شام قليلا منهم قليلا حتى يستقيم المعنى، لا يستقيم إلا بذلك. نعم. قال والذي قرأه بالنصب هو ابن عامر، فالذي يليق بمصحفه إثبات الألف لتكون قراءته موافقة لمصحفه قليلا، فالذي يناسب أن تكون مرسومة بالنصب قليلا حتى تكون موافقة لقراءته، فقراءته بالنصب، فلا يتكلم فيه حينئذ لمخالفته لمصحفه، فلا يتكلم فيه لأنه لو رسم قليل فسيكون ذلك مخالف لقراءته ومخالف لمصحفه، إذن الصحيح أن تكون بالنصب قليلا. ثم قال ورسم في بقية المصاحف بحذف الألف قليل كما قرأ به بقية السبعة من القراء، نافع بن كثير وأبو عمرو وعاصم بن حمد الكسائي قرأوا ما فعلوه إلا قليل بالرفع، ابن عامر فقط ما فعلوا قليلا. وقوله كثر الرواية بضم الثاء مع فتح الكاف، فإن قلت ما المراد بالكثرة لأن المصحف واحد ولا يقال في حرف واحد مصحف، قلت يجوز أن يوجد مصاحف أهل الشام التي يعتمد عليها أي كثر فيها الرسم بالألف قليلا، لأن مصحف الشامي نسخة من المصاحف كما سمعنا مصحف حمص، قد يكون هناك مصحف في مكان آخر ونسخت مصاحف من مصحف الأم، فكثرت هذه المصاحف فيها إلا قليلا، فقول الشاطبي كثرة أي لكثرة ما كتب في مصحف الشامي بالنصب قليلا منهم، فقال وقد كثر هذا النصب في هذه المصاحف. ثم قال رحمه الله تعالى قلت يجوز أن نعم، لأن أبا عمرو رحمه الله تعالى قال في المقنع وفي مصاحف أهل الشام ما فعله إلا قليلا منهم وفي سائر المصاحف إلا قليلا بالرفع. قال ابن عاشر كذا الكتاب بخلاف عنهم والشام بنصب قليلا منهم، والشام بنصب قليلا منهم في كتاب الإعلان هذا. ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه ورفع قليل منهم النصب كل لا، فالرمز في كافر بن عامر، فإذن الشاطبي رحمه الله تعالى في منظومته وصاحب الإعلان في ابن عاشر كذلك نصوا على قراءة ابن عامر هذه، الشام بالنصب قليلا منهم، والشاطبي قال ورفعوا قليلا منهم النصب كل لا لابن عامر. البيت 63 في هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم، قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت ورسم والجاري ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا، هذه ألفاظ كذلك ورد فيها الخلاف بين علماء الرسم، ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا البيت ورسم والجاري ذا القربى والجار ذا بالألف بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا. قول الله جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنوبي. والجار ذي القربى والجار الجنوبي رسمت في بعض المصاحف والجار ذا القربى. نشوف المصاحف كلها المعروفة عندنا والجار ذي القربى والجار الجنوبي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ورسم في بعض المصاحف والجار ذا والجار ذا القربى والجار الجنوبي. يقول السخاوي أحد الشراح وهذا مما رواه أبو عمرو عن شيوخه. قال أبو عمرو وقال الفراء والكسائي وفي بعض مصاحف الكوفة والجار ذا القربى والجار ذا القربى. أبو عمرو الداني يقول وقال الفراء والكسائي وفي بعض مصاحف الكوفة والجار ذا القربى بالألف بالألف. قال أبو عمرو رحمه الله تعالى ولم أجد ذلك في شيء من مصاحفهم ولا قرأ به أحد منهم. أبو عمرو الداني يقول ما رواه الفراء والكسائي والجاري ذا القربى. قال أبو عمرو الداني قال ولم أجد ذلك في شيء من مصاحفهم مصاحف الكوفة ولا قرأ به أحد منهم. فمن أين جاءت ذا هذه والجاري ذا هذه؟ فيقول كشفت مصاحف الكوفة وقراءتهم كذلك لا في عاصم ولا في حمزة ولا في كسائي ما قرأ أحد بهذا. فمن أين جاءت هذه ذا هذه يا فراء يا كسائي؟ قلت يقول السخاوي رحمه الله تعالى قرأ بذلك ابن قيس وابن خثيم وابو حصين وابن عبلة وابن فائدة. هؤلاء القراء كلهم من الشواذ. هؤلاء كلهم من قراء الشواذ وليس من المتواتر. فالمتواتر ليس فيه ذا. وما ذكرته ما ذكره السخاوي من ابن قيس وابن خثيم وابو حصين وابن ابي عبلة وابن فائدة ممن قرأ والجار ذا هؤلاء كلهم من الشواذ الذين لم تتواتر قراءتهم ولا نقلت بسند الصحيح. نعم. وذلك مع جر الراء والجاري ذا فهم أيضا يقرؤون بجر الراء والجاري ذا. وحدثني أبو مظفر بن فيروز رحمه الله بسند مذكور إلى أبي عبد الله بن سليمان. حدثنا محمد بن يحيى حدثني خلاد بن خالد عن خالد بن إسماعيل بن مهاجر الزهري قال قرأت على حمزة الزيات. هذا من السبعة. قال قرأت على حمزة الزيات والجاري ذي القربى والجاري ذي القربى. ثم قلت إن في مصاحفنا والجاري ذا القربى ذا أفأقرأها هكذا أفأقرأها والجاري ذا القربى؟ قال لا تقرأها إلا والجاري ذي القربى. فهذا يعني سائل يسأل حمزة بعد أن قرأ عليه قال في بعض مصاحفنا والجاري ذا بالألف أفأقرأها في بعض كما رأيتها في بعض مصاحفنا؟ قال لا تقرأها إلا والجاري ذي والجاري ذي القربى لأنها هي المتواترة هي المتفق عليها. وبالإسناد قال عبد الله حدثنا محمد بن يحيى الخنيسي عن خلاد بن خالد المقري عن علي بن حمزة الكسائي قال في مصاحف الكوفة والجاري ذا القربى. وكان بعضهم يقرأها كذلك ولست أعرف أحدا يقرأها اليوم إلا ذي. قد تكون القراءة كانت موجودة لكنها شاذة. قد تكون كانت موجودة قراءة هكذا ولكنها لم يتصل سندها فانقطع سندها. وهكذا حال كثير من القراءات التي كانت يقرأ بها كانت فانقطعت أسانيدها فصارت في حكم الشاذ مع أنها كان يقرأ بها قديما. وهكذا كل معظم الشواذ مما نقول أنه كان شاذ فهو قراءات كان يقرأ بها لكنها لما تقطعت أسانيدها ولم تصلنا. ومن شرط القراءة الصحيحة التواتر، فالقراءة إن فقدت شرط التواتر فهي في حكم الشاذ. وهذا كثير من كتب التفسير وغيرها من كتب الشواذ مما كان يقرأ به فقد فقد صفة التواتر واتصال السند، ولهذا عبروا عنها بقراءة شاذة أي أنها غير متواترة منقطعة الأسانيد. ومنها هذه القراءة والجاري ذا، ولهذا قال ولست أعرف أحدا يقرأها اليوم إلا ذي، ولست أعرف أحدا يقرأها اليوم إلا ذي، فمعنى هذا أن كان قرئ فيها قديما ذا لكنها شاذة. وإنما قال الشيخ يعني الشاطبي رحمه الله عن الفراء قد ندرا اعتمادا على قول أبي عمرو أنه لم يجدها في مصاحفهم ولم يقرأ بها أحد منهم. إن الشاطبي قال عن الفراء قد ندرا والجاري ذا، فلما عزاها إلى الفراء الشاطبي يقول أيضا هذه قراءة نادرة، هذه قراءة نادرة مع أنها عزاها إلى الفراء. فالجعبري فقوله ندرا اعتمادا على قول أبي عمرو بأنه لم يجدها في مصاحف أهل الكوفة ولم يقرأ بها أحد منهم. قال الجعبري معقبا على قول الداني ولم أرى ذلك في شيء من مصاحفهم، قلت عدم وجدانه لا يقدح في نقلهما يعني فراء والكسائي، أن هذه القراءة والجاري ذا القربى ما دام أنها معزوة إلى الفراء، وهو من هو الفراء؟ عالم علماء التفسير والقراءات واللغة والنحو، والكسائي هو إمام أهل اللغة كلهم وإمام القراء، فهذان عالمان كبيران. فيقول الجعبري معقبا على قول الداني ولم أرى ذلك في شيء من مصاحفهم، قلت عدم وجدانه لا يقدح في نقلهما أي يعني الفراء والكسائي، لاحتمال أن يكون وقف على البعض الآخر، لاحتمال أن يكون هذان العالمان قد وقفا على هذه القراءة ونقلها. ويؤيده ما رويته بالسند إلى عبد الله حدثنا محمد حدثني خلاد بن خالد أن خالد بن إسحاق بن مهاجر الزهري قال قرأت على حمزة والجاري ذي القربى ثم قلت إن مصاحفنا في هذا. فخالد بن إسماعيل بن مهاجر هذا يقول قرأت على حمزة والجاري ذي القربى ثم قلت له إن في بعض مصاحفنا والجاري ذا مرسوم ذا، أفأقرأها كذلك والجاري ذا القربى؟ قال لا تقرأها إلا ذي والجاري ذي القربى. إذن قول خالد هذا أنها مرسومة في بعض المصاحف ذا، فكون الكسائي أو الفراء ذكر ذلك فهذا لا يطعن فيهما أو في نقلهما لأنها كانت موجودة مرسومة في بعض المصاحف. وقوله ولا قرأ به أحد معقم على قول الداني، الداني قال ولا قرأ به أحد ليس في مصاحفهما، انتهينا من رد عليها بأن خالد هذا قال وفي بعض مصاحفنا أنها مرسومة هكذا أفأقرأ بها؟ قال لا تقرأ بها. بقي قول الداني قوله ولا قرأ بها أحد، هذا كلام الداني. فعقب عليه قال وقوله ولا قرأ به أحد محمول على علمه إذ قرأ بالألف ابن أبي عبدة وابن أبي قيس، هناك ممن قرأ كما ذكرنا من الشواذ. فقوله ولا قرأ به أحد صحيح من أصحاب التواتر لكن أصحاب الشواذ هناك من قرأ بها كما ذكرنا ابن أبي عبدة وابن أبي قيس وغيرهما. وقول الشارح عن السخاوي وذلك مع كسر الراء يعني لم يفتحها مع الألف بعد عطف على اللفظ. ثم قال الداني وقول الداني ولست أعرف أحدا يقرأها اليوم إلا بي فيه نفي لعرفانه. فكونه هو ما علم بهذا فلا ينفي أن تكون قد قرأ بها. أنا أنفي عن علمي لا أعلم أحدا قرأ بها حسب علمي أنا، لكن هناك من قرأ بها. فقوله وقول الداني لست أعرف أحدا يقرأ بها اليوم إلا ذي فيه نفي لعرفانه هو، وهذا لا يقتضي أن لا يكون قرأ بها أحد حسب علمه هو، لكن هناك من قرأ بها وقد ذكرنا من أصحاب الشواذ من قرأ بها. وعلم أن مراده من قوله ورسم الجاري ذي بالألف ما عطف على الألف قليلا بالبيت السابق ورسم الشام قليلا منهم كثرا، أي في اختلاف. واقتصاره على نسبته إلى مصاحف العراق دون الحجاز نقص من الأصلي. هنا تنبيه من الشيخ، قال الشاطبي رحمه الله تعالى قال ورسم والجاري ذي القربى بطائفة من العراق عزاها إلى طائفة من العراق وعن فراء. واقتصاره على نسبة مصاحف العراق دون الحجاز نقص في الأصل، يقصد بهذا الشاطبي حيث قال بطائفة من العراق، وكذا على القراء على فراء دون الكسائي، وقد عزاه في المقنع إلى الفراء والكسائي. الشاطبي هنا عزاه إلى الفراء، وفي الأصل معزو إلى الفراء والكسائي، فهذا يعني كأنه تعقيب على الشاطبي رحمه الله تعالى في أنه هو نظم الأصل، والأصل فيه عزو إلى الفراء والكسائي، والشاطبي هنا عزى إلى الفراء. فلما لم تعزو يا شاطبي رحمك الله إلى ما في الأصل وهو الفراء والكسائي؟ فهذا تعقيب عليهم، وقد عزاك بالمقنع إلى الفراء والكسائي. فسكت الشاطبي عن الكسائي في نظمه. نعم. ثم قال ووجه رسم الياء أنه قياسي والجاري ذي القربى على ظاهر المرسوم والمشهور، ووجه الألف موافقة لقراءة الشاذة. قال إنها قراءة الشاذة، ووجه رسمها بالألف موافقة لقراءة الشاذة فنص على أنها شاذة. قال ابن جبارة وقوله بطائفة من العراق أي بطائفة من مصاحف العراق التي يعتمد عليها غير الأئمة، فيدل ذلك إن ثبت ما قاله الفراء أن رسمه كذلك لهم فيه مستند كما قال السخاوي. وقرئ في غير السبعة بألف والجاري ذا، وقرئ في غير السبعة بل وفي غير العشر حتى، فهي قراءة شاذة والجاري ذا. قلت ووجه رسمه كذلك أنه منصوب بأعني ذا والجاري أعني ذا القربى، أعني ذا القربى. ثم قال ابن جبارة فإن قلت لم ينص الناظم رحمه الله تعالى على حكم فيه، هل هي ذا أو ذي؟ قلت اجتزأ بالنطق عن التقييد، لأنه نطق به بالألف والجار ذا، فصار ذلك بمنزلة التصريح. هذه قاعدة، وبلفظ استغنى عن القيد. نعم، فصار بمنزلة التصريح ما دام أنه تلفظ بها والجار ذا. فإن قلت كيف الجمع بين قول كسائي والفراء وأبي عمرو، لأن كل منهما عذر فيما نقل، فكونه تنقل عن الكسائي وتنقل عن الفراء ذا، وأبو عمرو يقول ما رأيتها في مصاحفهم ولا قرأ بها أحد، وكلاهما من علماء القراءات، الكسائي عالم القراءات والداني علماء القراءات، فإن قلت كيف الجمع بين قول كسائي الفراء وأبي عمرو؟ كسائي الفراء في جهة وأبو عمرو في جهة، لأن كل منهما عدل فيما نقل، كل منهما عدل فيما نقل. كسائي عدل فيما نقل، الفراء عدل فيما نقل، أبو عمرو عدل فيما نقل كذلك، ولكن بينهما تناقض وتضارب. وظاهر كلامهم التناقض، هذا يقول الجاري ذا القربى، والآخر يقول الجاري ذي القربى، وما رأيته من صاحبهم ولا قرأ بها أحد. قلت وجه الجمع بينهم أن يكون أبو عمرو رحمه الله تعالى لم يطلع على تلك المصاحب التي اطلع عليها. يجوز، يجوز، قلت يجوز، قلت وجه الجمع بينهم أن يكون أبو عمرو رحمه الله لم يطلع على تلك المصاحف التي اطلع عليها، يعني يقصد الفراء والكسائي التي رسمت فيها والجاري ذا، أو تكون المصاحف التي اطلع عليها أبو عمرو الأئمة وما رسمه التابعون والجاري ذي، وهم اطلع على غيرها والجاري ذا، أو تكون المصاحف التي اطلع عليها عدمت، الفراء والكسائي اطلعا على مصاحف فيها والجاري ذا القربى ولكنها عدمت ولم تصل إلى الداني المتأخر بعدهما بسنين كثيرة، الداني القرن الخامس. أو تكون المصاحف التي اطلع عليها عدمت لأنها أقدم من أبي عمرو، أبو عمرو متأخر والداني كما قلنا متوفى سنة 444، فهو متأخر جدا، فتكون تلك المصاحف التي طلع عليها فراء والسخاوي فيها هكذا والجاري ذا، ولم تصل هذه المصاحف إلى الداني إلى عهد الداني، هذا محتمل، ولأنه إذا تعارض النقل ينبغي أن يقدم قول الكسائي والفراء لتقدمهما في العلم والإمامة. أيضا الكسائي والفراء أقدم من الداني، والكسائي كما نعلم أحد قراء السبعة، والفراء عالم التفسير وعالم اللغة وعالم القراءات القرن الثاني الثالث تقريبا مع الكسائي، فقال ولأنه إذا تعارض النقل ينبغي أن يقدم قول الكسائي والفراء لتقدمهما في العلم والإمامة على الداني. وحقيقة قوله أن قد تكون في بعض المصاحف التي عجبت محتمل جدا، هذا وجيه أن تكون تلك المصاحف لم تصل إلى عهد الداني حتى يطلع عليها، وخاصة أن السخاوي وغيره قد ذكروا فيها قراءة شاذة عن ابن أبي عبدة وعن غيره، وقول خالد أنه رآه في مصحف كذا وسأل عنها حمزة هل يقرأ بها، قال لا، فهذا يدل على أنها كانت موجودة في بعض المصاحف. فقول الداني أنه لم يطلع عليها وأنه لم يقرأ بها إذن يكون مرجوحا بالنسبة لقول الفراء والكسائي في أنها كانت موجودة، لكنها كما قلنا شاذة لا يقرأ بها، لكن هذا ولكن ذلك لا ينفي عدم وجود ثبوتها، لا ينفي عدم ثبوت وجودها. ولهذا قال ابن عاشر في فتح المنان تنبيهات، الأول قال في الموقن الباب الذي ذكر فيه جل هذه الألفاظ ما نصه قال الكسائي والفراء في بعض المصاحف الكوفة والجاري ذا القربى في النساء بألف، ولم نجد ذلك في شيء من مصاحف يقول الداني ولا قرأ بأحد منهم. وقد ذكر صاحب العقية الالتزام به لنظمه المقنعة، صاحب العقية إنما ذكره لالتزامه ضمن عقيدتي ولم أتعرض أنا له لعدم تعلق شيء من القراءات السبع به. سحب الإعلان قال لم أذكره في الإعلان لأنه لا علاقة له بالقراءات المتواترة. وأنا خصصت كتاب الإعلان هذا نظمي هذا خصصته لاختلاف القراء السبعة وهذا من القراءات الشاذة فإذا لم أدخله وإنما ذكرته تبعا لأن الشاطبي ذكره تبعا لذكر الداني لعدم اطلاعه عليه ولهذا لم يذكره فيه. ثم قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 64 مع الإمام وشام يرتدد بدني وقبله ويقول بالعراق يرى. هذه ألفاظ في القراءات كذلك ذكرها علماء الرسم كذلك مع الإمام وشام يرتدد مدني وقبله ويقول بالعراق يرى. قال السخاوي في شرحه قال أبو عمرو رحمه الله تعالى فيما رواه عن غير واحد من شيوخه وفيما صح في أهل مدينة والشام من يرتدد منكم عن دينه من يرتدد منكم عن دينه بدالين من يرتدد منكم عن دينه بدالين وهي في سائر المصاحف من يرتد منكم عن دينه مصاحف المدينة والشام من يرتدد بدالين بكي إضغام وهي في سائر المصاحف طبعا غير المدني والشامي من يرتد منكم عن دينه من يرتد بدال واحدة مدغمة شددا بدالين وهي في سائر المصاحف من يرتد منكم عن دينه بدال واحدة أي مشددة. وقال أبو عبيد في كتاب القراءات له قرأ أهل المدينة نافع وغيره من يرتدد منكم عن دينه من يرتدد منكم عن دينه بدالين وكذا هي في مصاحفهم ووافقهم عليه أهل الشام. إذن المصحف الشامي المصحف المدني مرسومة فيه من يرتدد منكم عن دينه بدالين. ثم قال ورأيته بعد في الذي يقال إنه هذا أبو عبيد يقول أبو عبيد القاسم سلام ورأيته بعد في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان بن عفان كذلك بدالين من يرتدد منكم عن دينه. فأبو عبيد يقول وقد كشفته في مصحف الإمام وقلنا إن أبو عبيد اطلع على مصحف عثمان الخاص به. فالمدني على قسمين الإمام والمدني على قسمين مدني مصحف الإمام خاص بعثمان ومصحف مدني لأهل المدينة عام ومصحف عثمان قل من اطلع عليه قل من اطلع على مصحف عثمان الذي قتل ودمه عليه قل من اطلع عليه إلا كما سبق وأن أبا عبيد كشف له أحد الأمراء عن مصحف عثمان الذي قتل وهو يقرأ فيه وأن أكثر الدم كان وقع في سورة النجم والنجم إذا هوى كان أكثر ما وقع من دم عثمان رضي الله عنه على هذه السورة مما يدل أنه كان المصحف مفتوح عليها. وأما المصحف المدني العام هذا الذي ينقل عنه أهل المدينة فكل ما ينقل عن أهل المدينة في المصحف العام والمصحف الخاص بعثمان فقال نقل إلى أبنائه ثم فقد إلى أن رأى أبو عبيد. ولهذا ما يقوله هنا أبو عبيد إنما هو من كشفه على مصحف عثمان الذي كشف له عنه. وأما الداني وغيره من ينقل فإنما ينقل من المصحف المدني العام ثم قال ورأيت يعني أبو عبيد يقول بعد في الذي يقال إنه الإمام مصحف عثمان من يرتدد منكم عن دينه بدالين. قال أبو داود قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه كتبوا في مصاحف أهل مدينة والشام من يرتدد بدالين على الأصل. وكذا قرأنا لنافع وابن عامر, فكل من قرأ لنافع وابن عامر قرأ هكذا يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه, سواء كان في رواية قالون أو رواية ورش أو رواية ابن عامر برويه من يرتدد منكم عن دينه. ثم قال وكذلك قرأنا لنافع وابن عامر بدالين ولم تخالف قراءتهم ما في مصاحف أهل بلدهم, يعني المصحف المدني مرسوم فيه من يرتدد منكم عن دينه. ولهذا لو كشفت عنها في مصحف الشامي أو في مصحف مطبوع الآن على في رواية ورش رواية قالون تجدها من يرتدد منكم عن دينه. قال وهو مصحف وهو موافق لقراءتهم كما هو في مصاحفهم. وكذا روينا عن أبي عبيد أنه رآها في الإمام بدالين من يرتدد منكم عن دينه, وكتبوا في سائر المصاحف من يرتد منكم عن دينه, وفي غير المصحف المدني والشامي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه في غير هذين المصحفين, باقي المصاحف كلها بدال واحدة كما قال. وقرأنا بذلك لهم أيضا, وقرأنا بذلك من يرتد لباقي القراء سواء كان ابن عمر أو ابن كثير أو عاصم أو حمزة الكسائي من يرتد بدال واحدة. وكذلك هي في مصاحفهم قال وهي حسب ما في مصاحفهم من يرتد منكم عن دينه. قال الجعبري رحمه الله تعالى واشتغل الناظم عن الترجمة باللفظ من يرتدد, فالناظم قال مع الإمام وشامل يرتدد بدالين. قال واشتغل الناظم عن الترجمة باللفظ يعني يقصد أنه لم يقل بدالين, فكونه قال وشامل يرتدد فاكتفى باللفظ عن القيد كذلك. قال نعم ولما لم يندرج الخاص أي مصحف عثمان الخاص به في العام عنده قال وهو المدني العام, قال أبو عبيد ورأيتها بالإمام بدالين. فأبو عبيد قول الناظم هنا مع الإمام